منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم اليوم عن أصل عظيم من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذا قال نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. فما المقصود بالإيمان بالكتب؟ المقصود بذلك الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل من عنده كتبا هداية للناس ورحمة بهم، وذلك أن الكتاب يبقى إلى آماد متطاولة يأوي إليه الناس ويرجعون إليه عند الاختلاف. ولا يتم الإيمان بالكتب معشر طلبة العلم إلا بتحقيق جملة من الأمور. أولها أن نعلم بأنها منزلة من عند الله حقا، فهذه الكتب ليست من كلام رسول ولا من كلام ملك، وإنما هي كلام رب العالمين. فقد قال الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وكذا قال: وآتيناه الإنجيل وقال عن محمد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا الاعتقاد يعطيها صفة القداسة والعصمة، ويقطع الطريق على كل من أراد أن ينال منها بوجه من الوجوه، وأن يخضعها لمعاول النقد والظن وما أشبه ذلك. الأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. وذلك أن الله تعالى أنزل العديد من كتبه، لكنه سبحانه لم يسمي لنا إلا بعضها، فما علمنا اسمه وجب علينا أن نؤمن به باسمه، وما لم نعلم اسمه فإننا نكتفي بالإيمان المجمل به. وأعظم كتب الله عز وجل القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على محمد مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقبله الإنجيل وهو الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وقبله التوراة وهو الذي أنزله الله على موسى عليه السلام: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. كما أنزل الله تعالى على داود عليه السلام الزبور، فقد قال الله تعالى: وآتينا داود زبورا. إذن لم يزل الله تعالى يتعاهد بني آدم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وفي هذه الكتب من الأخبار الصادقة والشرائع العادلة والآداب الرفيعة والأخلاق القويمة ما لا غنى للآدميين عنه. وقد توج الله تعالى كتبه بإنزال القرآن العظيم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وموعظة وشفاء لما في الصدور. فكان القرآن العظيم قد جمع كل فضيلة ومكرمة في الكتب السابقة، كما أنه أيضا قد نسخ أحكامها، فهو مصدق لما بين يديه من الأخبار ومهيمن على ما فيها من الأحكام. يبقى بعد ذلك أن ننظر فيما بين الناس من هذه الكتب. لم يبقى كتاب معصوم إلا القرآن العظيم، فإن القرآن العظيم قد تكفل الله تعالى بحفظه ولم يجعله نهبا للتحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فإنها قد امتدت إليها يد التحريف فعبثت بها، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والكتب التي يتداولها اليهود والنصارى الآن يسميها أهل الإسلام بالإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل، والموقف منها لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يكون ما جاء فيها موافقا لما في كتابنا فنعتقد أن هذا من الحق الذي أبقاه الله فيها فيجب تصديقه لأن كتابنا شهد بذلك، ومن أمثلة هذا ما يوجد في التوراة من ذكر خلق آدم وإخراجه من الجنة، وما يوجد أيضا من ذكر الطوفان ومن إغراق فرعون ومن قصة يوسف عليه السلام، بغض النظر عما يكتنفها من تفاصيل. فهذه مما شهد كتابنا بصحته فنصدقه. النوع الثاني أن تكون مخالفة لما في كتابنا، بمعنى أن كتابنا يكذبها، فنعلم أنها مما كتبوه بأيديهم وافتروه على الله عز وجل، فمن ذلك زعمهم بأن الله تعالى صارع يعقوب، وزعمهم بأن لوطا عليه السلام شرب الخمر وزنى بابنتيه، ومن ذلك زعمهم أن سليمان عليه السلام عبد الأصنام والعشتروت وبعل وغير ذلك، وهكذا من أمور كثيرة أودعوها في كتبهم، فنعلم أن هذا من الكذب والتحريف الذي فعلوه بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا. أما القسم الثالث فهي أن تكون غير موافقة ولا مخالفة لما في كتابنا، بمعنى أن ليس في كتابنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، فالموقف منها حينئذ عدم التصديق وعدم التكذيب. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فعسى أن تصدقوهم في حديث كذبوكم فيه، وعسى أن تكذبوهم في حديث صدقوكم فيه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وقال في حديث آخر: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فدل ذلك على أن ما لم يكن مخالفا لما في أيدينا إما بكونه موافقا أو بكونه غير موافق ولا مخالف فإنه يجوز التحديث به، أما إن تبين فيه مخالفة فإنه لا يجوز التحديث به. هذا وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.